صراحة شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. الزكاة في اللغة والزكاة في الشرع. في اللغة من النماء والزيادة، يقال زكى المال، وزكى الزرع إذا نما وزاد، وتأتي بمعنى البركة والطهارة والصلاح. قال عز وجل: قد أفلح من زكاه. زكى إيه في الآية؟ زكى نفسه. زكاها بإيه؟ بالزيادة ولا بالصلاح والبركة؟ زيادة معنوية. وشرعا بيقول الفقهاء: حق واجب في المال المخصوص. ممكن نقف مع تعريف الفقهاء وممكن نعديه، بس أنا عايز أوريكم ليه الفقهاء حاطين التقييدات دي. حق واجب، لأن الزكاة هنجزى ما نقول إن هي إيه؟ أحد أركان الإسلام. في المال المخصوص دل على أن ليس كل الأموال فيها إيه؟ زكاة. حق واجب في المال المخصوص، ونيجي نشوف ايه هي الاموال اللي فيها الزكاة بأوصاف مخصوصة. مش برضو كل مال فيه زكاة هتجب فيه الزكاة، خلاص. مش كل مال يعني مستحق، لا، في شروط تانية بأوصاف مخصوصة حوالين الحول مثلا وبلوغ النصاب وغيره. لطائفة مخصوصة اللي هم مين؟ الثمانية أهل المذكورين الزكاة الثمانية المذكورين في الآية. في وقت مخصوص اللي هو ممكن حوالين الحول أو عند اشتداد الزرع في الزروع وغيرها. طيب، طبعا في شوية يعني مقدمات كده. ان الزكاة فرضت سنة 2 هجرية. الزكاة فرضت سنة 2 هجرية. من جحد وجوبها وهم من نشأ في بلاد المسلمين ولا يظن به الجهل فهو مرتد، لانه يعني انكر معلوم ان الدين بالضرورة واحد اركان الاسلام المتفق عليها. وده اللي بيسميه العلماء معلوم الدين بالضرورة غير المجمع عليه. في فرق بين المجمع عليه والمجمع عليه، ده ممكن يكون مجمع عليه من الفقهاء لكن عامة الناس ما تعرفوش. لكن معلوم الدين بالضرورة اللي هو يستوي في علمه القريب والبعيد والخاص والعام والصغير والكبير. ماشي، هنيجي بعد كده في سياق الكتاب ان احنا نتكلم عن مين، من منع وجوب من منع الزكاة، منع أداءها، ايه عقوبته. ماشي، طيب. في الكتاب بيقول: وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. الحديث المشهور عن ابن عمر. شرط وجوبها 5 أشياء. قلنا وإحنا بنتكلم عن كتاب الصلاة، قلنا الفرق بين الشرط والركن والواجب وغيره، والمفروض إن أنتوا عارفين الكلام ده في الأصول. الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، لأنها من فروع الإسلام. تقسيم الإسلام لأصول وفروع جرى عليه كثير من الفقهاء، ويمكن انت درسته في فقه الخلاف ان شيخ الاسلام تيمية انكر تقسيم الاسلام الاصول والفروع مع ان هو نفسه بيستخدمه، خلاص. يعني احيانا شيخ الاسلام تيمية استخدم التقسيمة دي لكن انكرها من باب ان بعض الناس يقول ان الخلاف في الفروع سائغ دائما والخلاف في الاصول غير سائغ، او يبني عليها مجموعة من الاحكام. برضو الفقهاء بيقولوا ان الكافر مخاطب بالاصول اللي هي العقائد ومش مخاطب بالفروع، ده كلام اغلب الفقهاء. والمسألة دي فيها خلاف. الخلاف اصل الخلاف، انا عايزكم يكون عندكم نوع برضه من عقليه الايه، تجيبوا مربط الفرس في المسائل الخلافيه. عايز تنمي الملكه دي عندك تقرا في بدايه المجتهد، خلاص. لان بدايه المجتهد بتاع ابن رشد بيبقى معني جدا ايه موطن الخلاف من الفقهاء، هم ليه الاقوال دي جت كده. يقول لك خلافهم على تصحيح وتضعيف الحديث، خلافهم على فهم اللفظه دي، خلافهم هو ده اللي نشا منه الخلاف. طيب، مربط الفرس بقى في ان الكافر يعاقب على ترك الصلاه ولا غير تركها، ولا يعاقب ولا ويخاطب باداء الزكاه ولا ينفع منه اداء الزكاه. مربط الفرس المسائل دي كلها ان الكافر مخاطب بالاصول بس ولا الاصول والفروع، هي دي القضيه او هو ده المبحث. الجمهور على انه مخاطب بالايه، بالاصول بس، لكن الصحيح ان هو مخاطب بالاصول والفروع لعده ادله من القران والسنه. طيب، بيعترض اللي بيقول ان هو مخاطب بالاصول بس، بيقولوا طيب طالما انتوا خاطبتوه بالاصول اقبلوا بالفروع، اقبلوا منه الفروع بقى. خلي واحد كافر كده ما دخلش لسه في الاصل اللي هو الاسلام ودخلوه يصلي. انهم لا، ما هو مخاطب بالاصول بمعنى انه يعاقب، مخاطب بالفروع بمعنى انه يعاقب على ايه؟ على تركها، ولا يعني تصحيح فعله له. يعني انتوا بتقولوا دلوقتي ان هو يجب عليه اداء الزكاه، ماشي. طب واحد هيقول خلاص انا هاديه وما دخلش في الاسلام، هيتصدق او هي هي هي عايز يزكي ماله، عجبه فكره الزكاه في الاسلام، ما دخلش في الاسلام بس عجبته فكره الزكاه وطلع زكاه ماله ربع العشر، هنقول لا تقبل برضه على الرغم ان هو ده لا تقبل حتى ياتي بشرطها، الا هو شرط الايه؟ الدخول في الاصل اللي هو الاسلام. تؤخذ منه لا، ما تؤخذ، لا تقبل. ماشي، يبقى احنا دلوقتي النهايه ممكن تلاقي الخلاف لفظي، هو في النهايه في كلتا الحالتين لن تقبل، وفي كلتا الحالتين بس خلافات لفظيه بقى عشان تتسق مع الايات القرانيه اللي فيها ان هو بيعاقب مثلا على ترك الصلاه، قالوا لم نكن من المصلين، الايه دي في الكفار، طب ازاي هيعاقبوا في الجهنم على ترك الصلاه؟ يبقى معناهم ان هم كانوا مخاطبين بفروعها. ممكن يكون لها تطبيقات فقهيه، يعني ممكن الخلاف يكون لفظي او نظري في كتير من الاحيان، لكن لها تطبيق او تطبيقات ان انت طالما هو هيأثم بفعل المحرمات خلاص يبقى انت ما تساعدوش عليه، ماشي، وده من التطبيقات الفقهيه، يعني هو مخاطب بحرمه النظر المحرم يبقى انت ما تساعدوش على النظر المحرم، ماشي، هو مخاطب بحرمه البيع والشراء المحرم، هو مخاطب الحاجات دي كلها حرام عليه برضه، ماشي. كان زمان بيطرح مثلا ايه، واحد يقول لك ينفع ابيع الاجهزه اللي هي التلفزيون و و و لواحد نصراني مبني على المساله دي، هل هو مخاطب بالفروع؟ لو هو محرم عليه النظر المحرم كان زمان بقى ايام التسعينات كده كان المشايخ يتسالوا السؤال ده، انا عندي تلفزيون والتزمت اعمل فيه ايه؟ مشايخ يقول له كسره، ما هو هتبيعه، ما هو انت بتبيع واحد بتعين واحد ما كانش فيه غير القناه الاولى والثانيه، ما لحقتوش انتوا الايام دي ولا لحقتها؟ بس لحقتها طبعا، ماشي. المهم يعني القناه الاولى والثانيه، وبعد كده بقى اما الانفتاح العالمي بقى وعصر الفضائيات المفتوحه جت القناه السادسه. فطبعا كانت يعني كان ايامها فتاوى العلماء كلها بتحريم الاقتناء خلاص، ماشي، لان ما فيش فيه شيء نافع ابدا يعني. فبتعمل ايه في التلفزيون اللي عندك؟ تكسره خلاص. طب واحد يقول لك ابيعه لواحد نصراني، او بعض الناس كانوا يفتى بذلك، يعني بعض المشايخ الشيخ محمد حسن كان يفتى بيقول ابيعه لواحد نصراني، اه سمعت هو يفتي بذلك. الشيخ ابراهيم شاهين كان بيقول مثلا ممكن تفككه اه وتبيع له بتاع الخرده يعني وكده. طب ما هو يصلح بيه التلفزيونات تانية، لا يعني يعمل بيه اي حاجه احنا حتى بقى، او يبيع خلاص خلصنا من الخلاف ده دلوقتي، لان دلوقتي اصبح اقتناء التلفزيون جائز، ماشي، خلاص خلصنا من القصة دي. بس احنا بنتكلم على فرع فقهي مبني على مسألة اصلية. بيقول شرط وجوبها خمسة اشياء، احدها الاسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا لانها مفروع الاسلام، لحديث معاذ انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم. كلمه صدقه وكلمه زكاه، شوف بقى العلاقه ما بينهم، احيانا دي تاتي بمعنى الفريضه واحيانا تاتي بمعنى النافله والاثنين، ماشي، يعني الفريضه والصدقه الواجبه والصدقه المستحبه، فترد على فقرائهم. وهنيجي لفقه هذا الحديث في مساله اخراج باب اخراج الزكاه لاهل البلد، او هل يجوز اخراجها خارج البلد، هنجيلها بعدين. الشرط الثاني يبقى اول شرط الاسلام، وقلنا ده في خلاف، ماشي، فلا تجب على الكافر، الصحيح انها تجب عليه ويعاقب على تركه، لكن لا تقبل او لا تقبل منه حتى ياتي بشرطها الا وهو الايه؟ الاسلام. ممكن نقصد انه يعني لا يجب اخذوها من الكفر، انما تجب عليه اصلا ان هو مخاطب عليه مخاطب بها يوم القيامه. انا ما بخطبش دلوقتي، لا تجب، بتقول لا يجب اخذها من الكفر، انا ما بخطبش الامام دلوقتي اللي هقول له هتاخدها من مين، ده انا بتكلم على الوجوب الشرعي اللي هيترتب على ترك عقوبه خلاص، واجب على مين؟ على كل الناس، ماشي، مسلم مكافر، ينفع اقول فلا تصح من الكفر ويبقى الاسلام هنا شرط صح، ماشي ماشي، ما فيش مشاكل. الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق. ايه الاصول؟ اصلهم بها العقائد والكليات، ماشي، والفروع اصلهم فيها الفقهيات والعبادات، ماشي. الضابط ده ضابط مقبول في الجملة لكن ليه استثناءات، عشان كده العلماء قالوا في ضابط أدق منه خلاص، ماشي، في مسألة الخلاف السائغ غير السائغ، عرفتوا انتوا فقه الخلاف، ان اللي يخالف نص من كتاب او سنة او اجماع قديم او قياس جلي هو ده اللي غير سائغ وده الأضبط، ماشي، واللي يخالف واللي ما يخالفش حاجة من ديات يبقى خلافه ايه؟ سائغ. تقسيم شرعي ولا اصطلاحي؟ تقسيم شرعي، شرعي لان بترتب عليه ايه؟ بترتب عليه احكام، ماشي. اه لا انا بتكلم على خلاف مخالف نص من كتاب او سنه او ده اللي تقسيم شرعي، لان بص ادله ذم الخلاف غير السائغ في كتاب فقه الخلاف هي دي دليل التقسيم اللي احنا بنقوله ده، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الإيه؟ البينات. كلمة البينات دي خلاص تفسيرها كتاب أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جلي، صار يبقى صار التقسيم ده تقسيم إيه؟ شرع. عشان كده ترتب على الحكم إن اللي مخالف في البينات يبقى خلافه غير سائر، أما الذي اختلف في شيء غير البينات يبقى خلافه سائر. واضح كده؟ أما الفروع اللي هي بنقول العبادات والإيه فقهيات والمعاملات، ممكن تبقى فرق. ماشي. الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق، وده الصحيح في قول الأكثر، فإن ملكه خلاص خلصت نقطة. ممكن تحط في قول الأكثر نقطة، فإن ملكه سيده مالا، ده احتمال تاني ماشي، وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما، وده الصحيح. قال ابن المنذر هذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في شرح. يبقى إذن العبد معنهوش زكاة لأنه معهوش فلوس. طيب إن ملكه سيده مالا، سيده كده اداله فلوس وقال له خد الفلوس دي لك ماشي. العلماء بيقولوا في خلاف أصلا في ملكية العبد، هل العبد عنده ذمة مالية مستقلة؟ الصحيح إن ما عندوش ذمة مالية مستقلة. فإذا هيترتب على ذلك إن سيده إذا اداله مال يبقى المال ده في الحقيقة مع مين؟ مع السيد. فعشان كده الرواية عن في المذهب إن هو الزكاة على السيد، لأن الفلوس ده كانها في إيده. لكن الصحيح إن هي لا زكاة على واحد منهم. ليه؟ لأن السيد أخرج الفلوس من إيده وإداها للعبد، يبقى السيد ما عادش معاه فلوس، والعبد ملكيته ضعيفة وغير حر التصرف في الفلوس، ممكن سيده ياخدها منه في اي وقت، فبرضه معناه الزكاة. يبقى الفلوس ديت ولا لا ولا لها زكاة ولا عليها زكاة، على السيد ولا على العبد، بس بشرط ما تكونش تحايل. طبعا احنا اتفقنا ان الحيل بعمل المحتال بنقيض قصده، يعني لو سيد جاء حوالين الحول ومد الفلوس لعبده عشان بعد شوية يقول لك انا حر، ما انا هاخدها منه بعد شوية، ليهرب من الزكاة يعاقب باخذ المال منه يعني. ولو مكاتبا، قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور، وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة ومكاتب زكاة حتى يعتق. رد القطني، الشيخ لبيان قال ضعيف، ورد نحوه عن عمر بسند جيد. الاثنين صح، هو مكاتب لأنه كتب سيده، ومكاتب لأن سيده وافق على كتابته ماشي. لكن أظن الأشهر المكاتب، لأنه هو اللي بيطلب الكتابة، العبد هو اللي بيطلب في الأول، يقول لي سيده أنا عايز أبقى حر تاخد كام وتسيبني، فهو اللي بيطلب الكتابة في الأول، بيتهيأ الأشهر بالكسر. لكن تجب على المبعض بقدر ملكه، المبعض اللي هو العبد المشترك، أنا عايز عبد وأنت عايز عبد ماشي، أنا عايز واحد يخدمني وأنت عايز واحد يخدمك، وأنا معيش فلوس تكفي أشتري عبد كامل وأنت معكش فلوس، فننزل أنا ونضال السوق أقول له بص تعالى أنا وأنت نشتري عبد يخدم عندك يوم، ينظف عندك يوم، وينظف عندي يوم، او يجيب الطلبات عندك يوم ويجيب الطلبات عندي يوم، او يخدمني بالنهار ويجي لك انت بالليل يكمل الشغل عندك بالليل مثلا يعني، فنضل يدفع نص الثمن وانا ادفع نص الثمن خلاص، يبقى ده اسمه عبد ايه؟ مشترك. عبد ايه؟ مشترك بيني وبينه خلاص. جه نضل اعتق نصه، ام قايل لو انت حر الجزء بتاعي حر، فصار العبد ده نص حر ونصه ايه؟ عبد، فصار اسمه مبعض. يبقى العبد المشترك اللي ليه سيدين او اكتر يبقى اسمه عبد ايه؟ مشترك. المبعض اللي هو كان مشترك وواحد من اسياده اعتقه. ماشي، يلزمه بس معهوش، هيفضل مبعض. يبقى المبعض ده حالة استثنائية او حالة وقتية خلاص. الشرع اوجب على نضال لو هو اعتق نص العبد اللي هو يملكه، يجب على انه يبذل بقية المال يعتق الباقي، يعني يجي يقول له بص يا هشام انا ايه اعتقت نص العبد وانت كمان تعتقه، اقول له لا ده انا عايزه يخدمني، اقول نضال يقول لي طب خد بقية الفلوس او خد بقية ثمنه وسيبه ماشي. طب نضال معهوش، اعتق اللي يملكه خلاص، يبقى هيفضل العبد مبعض ماشي. لكن تجب على المبعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه. احنا اتفقنا ان العبد انا ونضال شارينه هيخدمني نص اليوم والنص التاني هيبقى عند نضال، نضال قال له ايه انت حر في النص بتاعي ده، فهو صار عبد 12 ساعة وحر 12 ساعة، فبيجي عندي يعمل شغله وال 12 ساعة التانيين بيطلع بقى يشتغل يتاجر خلاص. في الجزء الحر بتاعه اللي اشتغل فيه ده يحق ليه تملك المال ويحق ليه العمل الحر، بدأ يملك ايه؟ الأموال يزكيه بالجزء الحر، تجب عن بعض قدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه. الشرط الثالث من شروط الزكاة ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. النصاب لغة، كلمة النصاب والأنصبة دي هتيجي لنا دايما في باب الزكاة، فبنقول إن النصاب لغة هو العلامة، وشرعا هو القدر الذي أوجبت الشريعة فيه الزكاة، وما دونه فلا زكاة فيه. اللي دونه ده اسمه في الشريعة الأوقاص، ماشي؟ أو يعني هتيجي في هنقول حتة الأوقاص دي في سائمة بهيمة الأنعام بعد شوية، ما تكتبوهاش دلوقتي، ماشي؟ النصاب لغة العلامة، وشرعا القدر الذي أوجبت فيه الزكاة، الذي أوجبت فيه الشريعة الزكاة، القدر الذي أوجبت فيه الشريعة الزكاة. ما دونه لا زكاة فيه، يعني ما دون النصاب لا زكاة فيه. فأنا بقول مثلا زكاة الذهب 85 جرام، ماشي، اللي هو 20 مثقالا أو 20 دينار، يبقى نصاب، نقول كده نصاب الذهب 85 جرام ذهب، 84 دون النصاب لا زكاة فيه. واضح كده؟ يبقى ده معنى كلمة النصاب. فمن شروط الزكاة إن الواحد عشان يزكي يبقى مالك للنصاب، ماشي؟ والعلماء بيقولوا إن وجود النصاب في الزكوات من يسر الشرع. ليه؟ لأن مقصود الزكاة إيه؟ تطهير مال الغني ومواساة الإيه؟ الفقير. لو أوجبنا الزكاة في كل مال هيبقى في نوع من الإجحاف بمين؟ بالغني، إجحاف بالغني، يعني هو أنت هو لسه ما يعني الفلوس مش كتير قوي، يا دوبك لسه ها معاه فلوس، نقول له لا طلع نصيب الفقير. خلاص؟ فالنصاب نوع من الرفق بالغني. هنطهر مالك بس لما يوصل مستوى معين، وفي نفس الوقت مش هيكون في إجحاف بالفقير. خلاص؟ لأن هو لما المال يوصل ل 85 جرام كده كده هيطلع منه إيه؟ ربع العشر، بمبلغ برضه كبير. تاخدين بالكم من المعادلة ولا لا؟ لو احنا اوجبنا الزكاة على 10 جرام، طب ما هيطلع منه مبلغ صغير، الفقير مش هيستفيد بيه، لكن لما نوجبها على 85 يطلع مبلغ محترم. خلاص؟ يتوزع، ياخد واحد فقير او اتنين او تلاتة. هنجيلها بقى في دي، هنجيلها، نقول ان النصاب في الذهب والفضة، فطالما ده وده ورد في الشرع يبقى نيجي للاقل عشان يبقى ينفع لكتير من الفقراء. يبقى الشرط الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيره. لما يأتي، لما يأتي للأدلة اللي هتأتي في ذكر الأنصبة. ليه قال تقريبا في الأثمان؟ الأثمان اللي هي الذهب والفضة، الأثمان الذهب والفضة، بيقول تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. في غيرها اللي هي إيه؟ سائمة بهيمة الأنعام. هنيجي نقول مثلا إن الإبل، خمسة من الإبل فيهم كذا، 10 فيهم كذا، ما فيش 10 ونص، كده هي 5 10 15 20، البقر 30 40، محددة، ما فيهاش فصال. خلاص؟ ماشي. يبقى تحديدا في سائمة بهيمة الأنعام وفي زكاة الزروع تحديدا بالإيه؟ بالمكيال. طب امال في الأثمان قال تقريبا ليه؟ لأن الأثمان في زمانهم كانت أوزانها أصلا تقريبية، يعني ما كانش فيه آلة لصك العملة، كان صك العملة ده إيه؟ يدوي. فكان الدينار تقريبا 4 جرام وربع تقريبا، ماشي؟ فعشان كده كان النصاب برضه تقريبا، ماشي؟ في زماننا النهاردة مش عندنا ميزان حساس ممكن يقول 85 جرام بالظبط. خلاص؟ يبقى إذن دلوقتي ممكن نقول ملك النصاب تحديدا في الكل. هنقول كلمة تقريبا في الأسمان ديت يعني ما عادش لها اعتبار. لما يأتي وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. أنا عايزكم تفهموا الكلام ده كويس. دلوقتي في سائمة بهيمة الأنعام هنيجي نقول مثلا إن الإبل، 5 من الإبل فيهم إيه؟ شاة، و10 من الإبل فيهم إيه؟ شاتين. أمال لو واحد معاه 6 من الإبل فيهم شاة برضه، 7 من الإبل شاة برضه، يبقى اللي معاه 5 زي اللي معاه إيه؟ 7. يبقى الاتنين الزيادة على اللي عند الراجل دول اسمهم إيه؟ اسمهم وقص، يعني ايه؟ عفى عنهم الشرع. طيب انا عايز اسال سؤال تاني بقى، واحد معاه 85 جرام فضه وواحد معاه 90 جرام فضه، اللي معاه 85 جرام فضه عليه ربع العشر 2.5%، واللي معاه 90 ربع العشر برضه، يعني الخمسة جرام الزيادة طلع فيهم زكاة؟ طلع فيهم زكاة، هو ده معنى الكلام. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، بالحساب يعني بالنسبة 2.5% مهما كان اللي معاك، إلا في السائمة، إلا في بهيمة الأنعام. في البقر 40 معاه يبقى فيهم كذا، 80 يبقى اللي بينهم إيه؟ وقص، ما عفى عنه الشرع. روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. الشرط الثالث من شروط الزكاة الملك التام، ان تكون ملكيتك على المال تامة عشان تبقى حر التصرف فيه وتكسب فيه وتتاجر فيه فتربح فيوجب الشرع عليك الزكاة. ما ينفعش مال تبقى ماسكه نص نص ونقول لك طلع فيه الزكاة، اذا كان انا مش متحكم فيه تحكم كامل يبقى هطلع فيه زكاة ازاي؟ تفهمين العلة من الشرط ده؟ فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، قال في الشرح بغير خلاف علمناه، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسم. دولت مثالين على أموال لم تستقر ملكيتها في يد صاحبها. السيد في دين الكتابة، يعني دلوقتي واحد عبد قال لسيده أنا عايز أبقى حر، قال له هات 10,000 جنيه وأنت حر. خلاص؟ نقول للسيد بعد شهرين ثلاثة العبد عمال يجمع في الفلوس يجمع في الفلوس، نقول للسيد أنت ليك عند العبد ده 10,000 جنيه قيمته طلع فيهم زكاة؟ لا، ما هو العبد ممكن ما يقدرش أصلا يجيبه. يبقى ده مال اسمه مال غير إيه؟ غير مستقر، غير تام، ملكية غير تام. حصة المضارب من الربح قبل القسم، محمود عبد الفتاح ادى 10,000 جنيه او 20,000 جنيه لباسم قال له تاجر لي فيهم خلاص ونقتسم الارباح بعد سنة. باسم بعد 6 شهور بيقول لمحمود ابشر الفلوس كسبت حتى الان 3,000 جنيه. يبقى هما متفقين على ان الربح بينهم ايه؟ مناصفة. يبقى محمود عبد الفتاح ليه في الفلوس دي 1,500 وباسم ليه 1,500. طيب بعد 9 شهور قال له ما شاء الله الفلوس كسبت 10,000 جنيه، يبقى كل واحد فيهم ليه 5. مضت السنة ال 10,000 جنيه كسبوا 10,000 جنيه. كل واحد ليه في ال 10,000 جنيه دول كام؟ 5. مين اللي يزكي فيهم بقى؟ بعد سنة الاثنين قعدوا ومحمود قال له ال 10,000 جنيه أصل المال أهم. وال 10,000 جنيه الأرباح أهم، أنت ليه 5 وأنا ليا 5. كده باسم خد 15,000 او محمود عبد الفتاح خد 15,000 اللي هو اصل ماله والارباح الخمسه، وباسم خد 5,000 جنيه اللي هو شغله. مين اللي يزكي؟ باسم مش هيزكي. ليه؟ ال 5,000 جنيه لسه داخلين في ملكيته النهارده، ومن شرط الزكاه حوالين الحول لازم يعدي سنه، هو لسه مالكهم النهارده. هتقول لي ما هم في ايده بقى لهم سنه، اقول لك ده مال غير مستقر. مال غير مستقر ليه؟ لان احنا طوال العام الارباح بتكون حمايه لراس المال، يعني حمايه لراس المال دي في قوانين المضاربه او قواعد الشرعيه المضاربه ان دايما الربح حمايه لراس المال، يعني لو حصل قبل ما نوزع الارباح بيوم ان التجاره خسرت هنغطي الخساره الاول منين؟ لا مش من راس المال، من الارباح الاول. فممكن الارباح قبل ما نوزع قبل ما نوزعها بيوم الارباح تطير، صح؟ فصار ملكية مستقرة عند باسم ولا ممكن؟ وممكن ممكن التجارة تبوظ على اخر اسبوع ويقوم مغطي الخسارة من الارباح. فعشان كده الفقهاء بيقولوا حصة المضارب من الربح قبل القسم. المضارب اللي هو مين؟ باسم. محمود اسمه رب المال عند الفقهاء، محمود اسمه رب الايه؟ المال. والمضارب باسم. وده هيزكي على 10 بس؟ لا، محمود هيزكي على 15. ليه بقى؟ مختلفة، لان ده نماء ماله. ال 10,000 جنيه دول اصلا فيهم زكاه. مش مشكله. دلوقتي انا هسال حضرتك سؤال، انت معاك مال خلاص وفي الزكاه وساعه حوالين الحول المال ده زاد 1000 جنيه، ال 1000 جنيه اللي زادت دي هتحسب لها مال جديد؟ لا، العلماء بيقولوا قاعده نماء زكاه النماء زكاه اصله. اي مال ينمو الحول بتاعه حول الاصل، حول الاصل المال الاصلي. يبقى انت مثلا عندك صيدليه، عندك دكان، راس المال 40,000، كل شهر مثلا بتزيد بقى 42,000 بقى 43,000 44,000، اخر شهر في السنه زدت 5,000 جنيه، هتعمل لهم حول لوحدهم؟ هم طالعين اصلا من المحل، يبقى زكاتهم زكاه المحل. نعم. لا، الرفف وال، لا احنا بنتكلم على اللي بيتداول في التجاره، هنجي لها في زكاه التجاره دي هنقولها. خلاص انا بتكلم على السلع، ماشي؟ القاعده اسمها ايه؟ القاعده زكاه حول نماء المال حول اصله. حول اصله. ودي اتفصل حضرتها في موضوع النصاب وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب صح؟ لا هو هنا بتجب فيما زاد عن نصاب الحساب، قصده ان الزياده هتتحسب لها، مش بتكلمش هنا عن الحول في دي، ده هو بيتكلم على النسبه المئويه، ان هي كده كده هتتحسب حتى لو زاد زي ما قلت لك 85 جرام و90 جرام فيهم زكاه برضه، الخمسه الزياده دول عن النصاب هيتحسب فيهم زكاه برضه، مش هيبقوا سقط يعني. 5% الخمسة اللي زيادة دول هتتحسب بيها 2.5% لوحدها. لا ما هي لو حسبت 2.5% من الخمسه اكنك حسبتهم على 85 زائد الخمسه، فهتقوم حاسب على 90 مره واحده، مره واحده ماشي. المقياس اللي حضرتك ضربته بقى في اللي هي فصل الصيدليه ده هيبقى الزكاه على ايه بقى؟ على ال 40 ولا على ال لا هو يوم حوالين الحول هيحسب راس ماله كله ويقوم يزكي عليه كله، على بعضه كله كله بالمكسب. بالمكسب ده نماء متصل ماشي. طب زكاة النماء زكاته أصله، وحول النماء حول الأصل ماشي. يعني أنا هسأل حضراتكم سؤال، لو واحد عنده خمسة من الإبل خلاص ماشي، ويوم اليوم اللي تملك فيه الخمسة من الإبل أما سجله كده قال ده اليوم اللي هحسب فيه الحول بقى خلاص، وفي العام التالي في نفس الميعاد لقى الخمسة من الإبل دول ولدوا فبقوا 10، بس في واحدة ولدت قبل حوالين الحول بأسبوع، فهم 9 والعشر جاية قبلها بأسبوع، هنحسب للجمل الجديد ده هو سنة لوحده؟ لا هو ساعة حوالين الحول يحسب معاه كام ناقة؟ 10، يبقى فيهم شاتين ماشي كده؟ يبقى الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، قال في الشرح بغير خلاف علمناه، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسم. نقطة خلصت المسألة ديت. الشيخ إبراهيم ضويان جاب مسألتين أو مسألة ما ذكرهاش المتن، فهو ذكرها في الشرح كده تبعا لمسألة، ممكن تعنونها بعنوان زكاة الدين لأنها متعلقة بالمسألة دي برضه، هي متعلقة بيها بس المتن ما أشارش إليها خالص ماشي. قال ومن له دين على مليء. زكاة الدين ده يعني إيه؟ أنت ليك فلوس عند واحد خلاص، عبد الرحمن حمزة مسلف عمر 10,000 جنيه خلاص، فعبد الرحمن جه ميعاد الحول بتاع الزكاة بتاعته فبيحسب فلوسه انا هزكي ايه، فالعشر تلاف جنيه اللي ليه عند عمر يحسبهم في الفلوس ويطلع زكاته ولا ما يطلعهمش؟ في احوال بقى. قال لك من له دين على مليء، كلمة مليء يعني الغني، تعريف المليء عند الفقهاء الغني غير المماطل او المعترف الباذل. الغني يعني عمر اصلا راجل تاجر ما شاء الله، بس ايه بيستلف عشان يفك ازمات يعني، او عشان ايه يكون عنده سيول يعني، هو عنده تجارات واموال وعنده فلوس ياما خالص، بس هو سلف ال 10,000 جنيه من عبد الرحمن كده ايه بيفك يعني، انتوا واخدين بالكم؟ فده اسمه غني. هو غني بيستلف ليه؟ الغني ممكن يستلف، التجار الكبار بيستلفوا ماشي. يبقى الغني غير المماطل، ما هو في واحد غني ومماطل خلي بالكم، يعني هو بيستلف وما بيردش، يبقى شرط ان هو يكون غني يعني معاه فلوس يرد وما بيمطلش، ده اسمه يبقى اسمه مليء. او قالوا كمان هو المعترف الباذل. يعني ايه المعترف الباذل؟ انا فلوسك عندي وباذل، يعني الوقت اللي تطلبه اجيبها لك، يبقى ده اسمه ايه؟ مليء. لا مش الضمان، ما ذكروش في الضمان. عايزين نقول بقى عبد الرحمن حمزة وهو مسلف عمر، وعمر بيقول لعبد الرحمن ده انا الفلوس دي هفك بها ازمة وكده، بس الوقت اللي تطلبها فيه بس تليفون بس غنى بس وانا هجيبها لك، الفلوس دي اكنها مع عبد الرحمن ولا لا؟ اكنها مع عبد الرحمن. يبقى يزكيها ازاي؟ لما يحل عليها الحول يزكيها. بس الفقهاء لهم كلام في المسألة ديت، فبيقول لك ومن له دين على مليء زكاه اذا قبضه لما مضى. يعني لما يقبضه، لما عمر يرجعه لعبد الرحمن يبدأ يزكيه، يشوف عدى عليه كام سنة يقوم مزكي ال 10,000 جنيه دول. وده به قال علي والثوري، يبقى ده رواية في مذهب الإمام أحمد، وبه قال علي بن أبي طالب يعني والثوري. وقال عثمان، ده مذهب تاني، وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحل، وده الصحيح والأحوط وترجح الشيخ أحمد. وإن لم يقبضه ليه؟ حد يقول تعليل القول ده إن إحنا اخترناه ليه؟ لانه كأن المال بايه في ايده، لان اللي مستلف باذل وغني ومش مماطل ومعترف، وبيقول له بس لما تعوزهم اديني تليفون اجيبهم خلاص، كأنه وديعة عليك نور. في بعض يعني هتلاقي حتى في كتاب ابن رشد يعني قال كده، لانه كالوديعة، بيقول كالوديعة، وفي سبل السلام قايلين لانه كالوديعة. جزاك الله خير، حلو حلو ايه. انت كاتبها؟ ايوه. اصل انا مش كاتبها عندي في الكتاب ده، فبقول جابها منين. تعرف طلعت مكتوبه؟ لانه كالوديعه، صح. طيب، في قول ثالث، وعن عائشه ليس في الدين زكاه. القول بتاع عائشه ده لا ينبغي ان هو يوجه على الدين على المليء، ده ممكن يقبل في الدين على غير المليء او على المماطل، لكن هو جابه هنا قول رابع او ثالث. وعن ابن المسيب ده قول رابع في المسألة دي، يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، يعني عمر خلى الفلوس عنده 4 سنين، أول ما اداها لعبد الرحمن، عبد الرحمن يوم مطلع إيه ربع العشر، يعني إيه 250 جنيه من 10,000 وخلاص. لسنة واحدة ده المليء واللجاح. إيه؟ لسنة واحدة. كل دي أقوال على الذي له دين على مليء. نيجي بقى بيقولوا في الدين على غير المليء، غير المليء اللي هو مين؟ ابن المسيب، مكتوبة في الكتاب ابن المسيب، ماشي. بيقول في الدين على غير المليء، باسم بيقول غير المليء اللي هو المعسر او الفقير، خلاص، او الجاحد او المماطل، يعني غني بس ما مش راضي يدفع، يقول مالكش حاجة عندي، اخبط دماغك في الحيط، حاجات زي كده. وفي الدين على غير المليء والمجحود، المجحود اللي هو برضو بيقول له مالكش حاجة عندي، جحد المال، يعني يقول له خد منه فلوس، يقول له مالكش حاجة. والمغصوب، خدوا منه بالعافيه. والضائع، ليك فلوس عارف ان انت حاطط فلوس في مكان بس مش فاكر حاططها فين، ما هم ملكك وفي البيت وجوه البيت، يعني انت في فلوس في البيت بس مش عارف هي فين، ده اسمه ضائع، ماشي. بيقول روايتان، احداهما لا تجب فيه، قول في المذهب ان ده ما فيهوش زكاه. ليه؟ يقول لك ان هو زي بالظبط ما كنتش معاك فلوس في البيت بس ما انتش لاقيها، هتنميها ازاي وتزكيها ازاي؟ يعني انت هتقعد كل سنه تطلع فلوس عليها وهي مش موجوده، ممكن المال يفنى. لا تجب فيها، وقول اسحاق واهل العراق، لانه خارج عن يده وتصرفه، خارج عن يده وتصرفه، اشبه دين الكتابه، زي بالظبط يكون سيد وعبده بيقول له هبقى اجيب لك فلوس، هبقى اجيب لك دي حل، يعني ما اعرفش يمكن ما يجيبش. والثانيه يزكيه اذا قبضه لما مضى، يزكيه اذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وابي عبيد لقول علي رضي الله عنه في الدين المظنون، ان كان صادقا فليزكيه اذا قبضه لما مضى. ان كان صادقا يعني ايه؟ واحد جاي يقول له ده في واحد واخد منه فلوس مش راضي يردها لي، دين المظنون، يعني انا مش عارف يجي ولا لا. بيقول ان كان صادقا، لو فعلا زي ما انت بتقول هو مش راضي يردها لك، او مظنون يعني مش عارف هيجي ولا لا، فليزكيه اذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس رضي الله عنه نحوه، رواهما ابو عبيد. وفي روايه ثالثه عن الامام مالك، يزكيه اذا قبضه لعام واحد، ودي الشيخ احمد رجحها وقال ده قول متوسط ما بين ايجاب الزكاه واسقاطها بالكليه. ليه؟ اسقاطها بالكليه في اجحاف بمين؟ بالفقير، حق في ليه حق في الفلوس دي. وايجاب الزكاه لما مضى ممكن يكون في اجحاف بصاحب المال. ليه؟ لان هو لو المال فقد فتره طويله هتتراكم فيه الزكاه، يعني عايزكم تتخيلوا مثلا واحد ليه اموال عند ناس رفع عليهم قضيه والمحاكم بقى انتوا عارفين القصه بتاعتها، فبعد 15 سنه اتحكم له بايه؟ بالنهايه تترد له الفلوس. هم كانوا 10,000 جنيه من 15 سنه كان لهم قيمه مثلا. بعد 15 سنه فيهم كام في المية زكاه؟ 2.5% في كام؟ في 15 سنه يطلعوا في حدود 35%. 35% من الفلوس لازم يطلعهم ساعه ما يقبضهم كده. كتير. كتير. هو ذنبه ان هم متاخرين 15 سنه؟ مش ذنبه. طب الحل؟ بعض الفقهاء قال لك يبقى ما عليهوش حاجه خالص، بعضهم قال لك لا يطلع عن كل سنه فقدها. خلاص، يبقى القول المتوسط ان يزكيه اذا قبضه لعام واحد، اول ما تجيله الفلوس نقول له ايه؟ طلع 2.5% بس. وده راجح، ده رجح شيخ. واستدل بالواقعة بتاعت عمر بن عبد العزيز دي. نتيجة بيقول: وفي حديث ابن عبد العزيز كتب الى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال ان يردها على اربابها ويأخذ منها زكاة عامها فانها كانت مالا ضمارا. المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منهم زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعناه. الشرط الخامس من شروط الزكاة تمام الحول، الحول اللي هو العام، يقال حال الغلام إذا مضى، إذا مر عليه عام، والمقصود طبعا في كلامنا دايما العام القمري أو العام الهجري اللي هو 354 يوم. 354 يوم. الحولان الحول معتبر في كل شيء الا الايه، الا الخارج من الارض والا العسل، على القول بوجوب الزكافي، لان الخارج من الارض اتوا حقه يوم ايه حصد، والعسل نفس الكلام. فاذا والركاز ايضا لا يشترط فيه ايه، لا بس البهائم فيها الحول الاصل، ما احنا اتفقنا ان النتاج ده في المال وفي البهائم وفي كل حاجه زكاته زكاه اصله، او حوله حول اصله. لكن احنا بنتكلم على ان اشتراط الحول بصفه عامه في الزكاه في ايه، في سائمة بهيمه الانعام وفي الاموال، لكن في الزروع وفي الركاز وفي العسل ما فيهمش حوالين حول، ساعه ما يطلع تزكيه على طول. تمام. الحولي العسل على القول بان فيه الزكاه هيقول لك ساعه ما تجنيه، امال انت هتجيب العسل وتخزنه سنه وبعدين تطلع فيه الزكاه؟ مفيش حد بيخزنه، هو بيتاكل قبل السنه دي بيكون اتاكل خلاص. الخامس تمام الحول، حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه. ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه، يعني نص يوم يوم ما فيش مشكلة، يعني صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير. وتجب في مال الصغير والمجنون، دي مسألة تانية، ان برضو مربط الفرس في الخلاف في المسألة دي، هل الزكاة الحق فيها متوجه للمال ولا متوجه للشخص؟ لو متوجه للمال يبقى هتجب في مال اي حد، صغير مجنون كبير مش مشكلة، لان هو رايحة للمال مش رايحة للايه للشخص. لو للشخص يبقى عبادة يشترط فيها ما في بقية العبادات اللي هي التكليف، ماشي. فهيختلفوا في المسألة دي الجمهور على ان هو متوجهة للمال، واستدلوا بقول الله عز وجل خذ من اموالهم، مش خذ منهم، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. يعني ابو حنيفة قال لا، ده هي عبادة زي كل العبادات، لان ربنا عز وجل بيقول تطهرهم وتزكيهم به، والصغير والمجنون ليس بحاجة للايه للتطهير لانه معلوم الذنوب اصلا. تاخدين بالكم من القصة دي؟ يعني ابو حنيفة نظر الى ان الزكاة طهرة لصاحب الزكاة، طيب الصغير مش محتاج الكلام ده، ما عندوش ذنوب. لا، احنا بنقول ان الزكاة طهرة للمال خلاص، وفعلا القصة متوجهة للمال لان ده حق الفقير في المال اغلبية. لا، عايدة على صاحب الزكاة بس اغلبية، في الاغلب ان صاحب الزكاة تطهره. طب والصغير المجنون هو مش محتاج تطهير بس يطلع زكاة برضه، ماشي. يبقى الغالب ان الزكاة تطهر صاحبها، لكن ممكن ما تطهرش، ما ممكن واحد يطلعها بنفس خبيث، هتأخذ منه؟ ايوه هتأخذ منه ومش هتطهره، بس هتأخذ ولا لا؟ فكذلك الصغير المجنون مش محتاج تطهير وهتأخذ منه، صح كده؟ وبرضو الجمهور اجابوا عليهم وقالوا ايه، قالوا ان زكاة الفطر واجبة على الصغير والمجنون ولا لا؟ زكاة الفطر واجبة على الجميع، الصغير والمجنون، وهو مش محتاج تطهير، ماشي، فقياسا برضو على زكاة الفطر. بنقول ولا وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في اموال اليتامى. ابتغوا في اموال اليتامى يعني ايه؟ تجروا فيها، نموها، يعني ابتغوا في اموال اليتامى كي لا تاكله الزكاه. وده حديث ضعيف لكنه روي موقوفا عن عمر وله شواهد. وهي في خمسه اشياء، الزكاه بصفه عامه في خمس اشياء، في سائمه بهيمه الانعام، هنعرف معنى كلمة سائمة مرة جاية إن شاء الله، في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض الزروع يعني، وفي العسل على خلاف. يعني سائمة بهيمة الأنعام فيها اتفاق، وكلمة سائمة بهيمة الأنعام دي معناها ثلاث حاجات بس، الإبل والبقر والغنم فقط، الأنعام الإبل والبقر والغنم. وفي الخارج من الأرض طبعا في الجملة، لأن احنا هنقول في شروط للخارج من الأرض إنه يكون في من القوت او مما يدخر او مثل ذلك. والعسل في خلاف، والجمهور على انه لا يجب الزكاة في العسل، وهنجيلها في مسألة العسل لوحدها. هيتقال يعني ده اجمال كده، سائمة بهيمة الانعام دي فيها شروط طويلة، والخارج من الارض فيه كلام طويل، والعسل فيه خلاف عريض، وفي الاثمان فيها خلاف عريض جدا، وفي عروض التجارة يعني الاثمان في خلاف في الحلي بس، لكن الذهب والفضه في اتفاق على وجوب الزكاه فيه. عروض التجاره ده قول جمهور اهل العلم، كل الكلام ده هيبقى فيه تفصيل، هو ده كتاب الزكاه، يعني الخمس اصناف دول هم دول كتاب الزكاه. طيب احنا من شويه اتكلمنا على ان انت عبد الرحمن مسلف عمر فلوس، صح؟ العكس بقى، بنتكلم على عبد الرحمن هيزكي امواله ازاي. طب احنا عايزين نتكلم على عمر يزكي امواله ازاي وهو مستلف من عبد الرحمن فلوس. فبيقول يمنع وجوبها دين ينقص النصاب. عمر معاه 15000 جنيه بس ال 15 دول منهم 10 سلفهم من عبد الرحمن، خلاص يبقى يزكي على كام؟ 5. طب لو لنفترض ان النصاب 6000 جنيه يبقى عمر هيزكي؟ لا مش هيزكي. يبقى يمنع وجوب الزكاة دين ينقص الايه؟ النصاب. خلاص ماشي؟ ما خلاص، ما احنا بنقول الدين ده انقص النصاب، هو معاه فلوس في ايده بس منها ديون انقصت النصاب. ماشي؟ يمنع وجوبها دين ينقص النصاب. في الشرح بيتكلم الشيخ ابراهيم الضويان بيتكلم بقى على مسالتين، عايز افصل المساله دي ويتكلم على الاموال الباطنه والاموال الظاهره. اول حاجه اني اعرف يعني ايه الاموال الباطنه والاموال الظاهره. العلماء دايما بيقولوا الاموال الظاهره اللي هي سائمه بهيمه الانعام، البهايم ماشيه كده كبير في الشارع، والزروع لانها مزروعه في الارض والناس كلها شايفاها فبيسموا دي اموال ظاهره، الفقير شايفها بعينه ومستني اليوم بتاع الحصاد بقى عشان ايه يقبض. خلاص. الاموال الباطنه اللي هي الفلوس البنك نوت يعني وعقود التجاره، لان دي اموال باطنه محدش عارف هي بكام ولا فين ولا ممكن تكون مخبيها ولا كده. فالعلماء او بعض العلماء بيفصل بيقول لك بص، الاموال الظاهره الديون ما تمنعش من اخراج الزكاه فيها لان الفقير قلبه متعلق بها، اما الاموال الباطنه فخلاص طلع الديون منها وايه، ولو انقصت مالك عن النصاب ما تطلعش فلوس. حد فاهم حاجه في الكلام اللي انا بقوله ده؟ في المتن قال قاعده عامه يمنع وجوب الزكاه دين ينقص الايه النصاب، ده المتن. الشيخ ابراهيم ضويان في الشرح بيفصل بيقول لا، بيقول لك ده المتن قصده على اموال الباطن، اما الاموال الظاهره فالفقير قلبه متعلق بالمال. تيجي تقول لك واتوا حقه يوم حصاد، انت عمال تحصد الزرع كده والفقير بيقول لك لله الدين، تقول له لا ده ديون، ده ديون متلتل، ده انا شاري الكيماوي بكام وشاري التقاوي بكام وشاري مش عارف ايه بكام وبكام، ده اصلا يا دوبك انا هبيع المحصول اسدد الديون اللي عليا. طب والفقير ماله بالكلام ده؟ الفقير ماله بالكلام ده؟ هو عايز حق. خلاص. فبيقول في الاموال الباطنه روايه واحده، يعني فعلا في الاموال الباطنه روايه واحده، الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاه، لان عثمان قال بمحضر من الصحابه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاه اموالكم، وده صحيح ولم ينكر من الصحابه فكان اجماع. في الاموال الظاهره روايتان. نيجي بقى في الاموال الظاهره يقول لك في قولين. القول الاولاني ان الدين يمنع وجوب الزكاه وهو قول اسحاق، والثانيه لا يمنع وده الصحيح، ان الدين لا يمنع اخراج الزكاه من الاموال الظاهره وهو قول مالك والشافعي. في بقى يعني في قول يعني تفصيل في القول ده كمان، ان خصوصا ان كان يجمعها عامل الامام، ان كان يجمعها عامل الامام لان كده ممكن يكون باب لتهرب كل الناس من الزكاه. دلوقتي عامل الامام رايح لكل واحد يقول له انت زكاتك كذا، ارضك فيها كذا يبقى زكاتك فيها كذا، يقول له ده انا سالف وما طلعش الزكاه، يروح للتاني يقول له انا سالف، يبقى عامل الامام هيجمع من مين؟ مش هيجمع من حد، وتبقى من باب التهرب. مش هيدفعوا ايه؟ مش هيطلعوا زكاه؟ احنا بنقول الصحيح ان هو الديون لا تمنع اخراج الزكاه خصوصا ان كان يجمعها عامل الامام. يعني لو اللي بيجمعها عامل الامام ما ينفعش يتهربوا بالزريعه دي ان هو عليه ديون. تفرقش. الصحيح ان هو لا يمنع ان كان يجمعها عامل الصدقه. فيها اجحاف بالغني. طب ما هو المشكله ان هيكون في نوع من ابواب التحايل، ان لو قلناها ده ديون يبقى خلاص. والله برضه في نقطه تانية، ان احنا ممكن يعني ايه، هي مساله اجتهاديه ما فيهاش نص، ممكن يقال ان هو لو اثبت بالقرائن والاموال والاوراق المكتوبه ان هو مشتري كذا وعامل كذا يبقى تخصم من الايه من وعاء الزكاه ويزكي عن المتبقي، فلو انقصت عن النصاب ما عليهوش حد بالاثباتات يعني. ومن مات عليه الزكاه اخذت من تركته. هو كده كده معظم الاموال الظاهره اصلا بتبقى اهل حقها اللي حصلت يعني. ماشي، احنا دلوقتي عايزين نقول حاجه، فعلا دلوقتي اسعار الكيماوي واسعار التقاوي والحاجات دي عاليه جدا. يعني الفلاح مثلا بيطلع له من الفدان 5000 جنيه بيكون صارف 3 مثلا، خلاص؟ هو بيقوم مزكي على الخمسة. لا الصحيح ان هو ممكن يخصم، ممكن يخصم التقاوي والكيماوي والحاجات ديت من الوعاء بتاع الزكاة ويزكي على الباقي. يعني شوف مثلا ايه، هو دلوقتي جايب 5 شكاير خلاص، هو يا دوبك 3 هيبيعهم يسدد الديون الحاجات اللي اشتراها، واتنين اللي هيفضلوا نصيبه، فيزكي على الاتنين. ايه لو قال انا عصبي معلوش حاجة ايه، كانش دين يعني، كان شراهم على حساب، كان معاه مال، لا يبقى يزكي. ما هو مفيش نسخ الاعمال الساخره دلوقتي. ايه ازاي بقى مع الدين لا يمنع؟ ما هو احنا بنقول لا يمنع لو بيجمعها عامل الامام، مفيش حد النهارده من عمال الامام بيجمع. الاعمال الظاهره مثلا ما فيهاش قتل يعني، ما فيهاش نصاب بقى. ما هو دلوقتي اي حاجه هتخرج من الارض هيطلع منها ده زكاه، لازم فيها نصاب. نصاب في ما هو في نصاب في بالكيلوهات خلاص، هنجيلها في هنجيلها في زكاة الزروع، نقول كل زرعة نصابها ايه. مذهب الإمام أبو حنيفة اللي بيقول اللي أنت بتقوله ده، إن أي خارج من الأرض بأي كمية هو اللي فيه زكاة، لكن احنا ما بنقولش كده. احنا بنقول إن الزروع اللي بتدخر وبتقتات وخمسة أوسق، أقل من 5 أوسق ما فيهاش. يعني عايزكم تتخيلوا فلاح بسيط كده جنبه قرات أرض خلاص وبيته وبيزرع وياكل، هنقول له طلع زكاة؟ ده هو دلوقتي بيأكل نفسه. اللي بيطلعوا دول من الأرض دي أو الإيراد هو أو الإيرادين، ما يجيبوش 5 أوسق خلاص ما عليهوش زكاة. ماشي. ومن مات عليه زكاة. الصورة دي متصورة شوية، لو واحد عليه دين بس هو غير مليك، عليه دين بس هو مش هيطلع الدين ازاي؟ يعني هو زي المثال بتاع عمر ده، اللي هو مثلا النصاب فيه 3 وهو معاه 15,000 وسالف 10,000، بس مش ناوي يرجع ال 10,000؟ لا ما عليهوش زكاة برضه. هو هيأثم، هو هيأثم. بص بص، هو هيأثم، هيأثم، هيأثم بمطل الرجوع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني، مطل يعني مماطلة، الغني معاه فلوس ظلم يحل عرضه خلاص وعقوبته، يعني يروح يشتكي للقاضي يقول ده نصاب وحرامي وي وي، يقول خلاص وعقوبته يتعاقب. اه نيجي للدين المتاخر بقى، يعني الدين الاجل. دلوقتي انا شارع عربيه بالتقسيط، عليا اقساط 50,000 ومعايا دلوقتي 20,000، ازكي؟ انا اصلا مديون ب 30 لسه، يبقى حتى لو الدين اجل. ليه؟ لان الشرع، ودي مساله فيها خلاف، يعني المساله فيها خلاف. بعض العلماء قالوا لا الدين الاجل ده موسع اصلا، بس هو في النهايه دي انت في ذمتك كام؟ 50,000. يعني دلوقتي واحد شرع عربية بالتقسيط، عليه اقساط دفع مقدم وفضل عليه اقساط 20 أو 30 ألف، هيسددهم على 10 سنين، مش مشكلة 10 سنين، بس في النهاية عليه كام؟ عليه 50,000. هو بيحوش، هو بيسدد الاقساط وبيحوش، حوش كام؟ 20 30، كل ده هو لسه مديون. ماشي كده؟ واضحة؟ ده الصحيح. ومن مات عليه زكاة أخذت من تركته، نص عليه ولو لم يوصي بها لحديث فدين الله احق بالوفاء. واجب على الورثه؟ اه يجب عليهم ان هم يطلعوا الدين بتاعه الاول، لو ما طلعوش يأثموا حتى ولو نوص بذلك. يعني هو لو ما وصاش قال لهم ده انا ايه، طلعوا الفلوس الاول، لا هو يجب عليهم ان هم يفعلوا ذلك. نقول السائمه المره الجايه ايه هو؟ مثلا واحد عنده مثلا تجاره اه ب 100,000 جنيه، اه ال 100,000 جنيه مش بتوعه ده، هو مثلا بعد مراته ال 100,000 جنيه وخدوا وشغلهم في التجاره، باع ايه؟ بعدها وخد ال 100,000 شغالهم في التجاره، اتفقوا مع زوجته ان الفلوس دي بتاعته ولا بتاعتها؟ لا بتاعتها، يرجع لها الدهب تاني. ماشي. يبقى هو كده عليه ايه؟ هو مديون يا عم. يعني المكسب بتاع التجاره والحاجات دي كلها ايه؟ لما يتملكوا ويحول على المكسب الحول يبقى يزكيه، لكن اصل المال، اصل المال بتاع مراته. يا اخوانا براحة بس، براحة. طب بس براحة بس، براحة بس. بس دلوقتي الذهب تحول من الحلي، تحول لمال. اصل هو الحلي لو فيها تجارة خلاص، او تحولت لمال قولا واحدا فيها زكاة. يعني احنا على القول بان الحلي لا زكاة فيه لو للزينة بس، لكن للتجارة او للادخار او التحول لاموال ده فيه زكاة. يبقى اذا اصل المال زكاته على زوجته والارباح زكاته عليه. ماشي. الزكاه على الاصل المال زوجته تحسب الحول بتاعها، والارباح هو لما يتملكها يحسب الحول بتاعها. نعم. طبيعي طلع عليها زكاة من سنة واحدة من سنة كل ما يحول عليها حاول لغاية ما ترجعها تاني زينة وتلبسها. أحمد قال حاجة حلوة دلوقتي خالص. إيه؟ خلاص ما أنا أقول يبقى الذهب بتاعي وأطلع زكاة مرة واحدة بدل ما أطلعها مرة تانية. الذهب بتاعك يبقى هي هتهبه لك. هتهبه ليه؟ طيب ماشي، ما أنت كده كده هتطلع على الذهب وهتطلع على الأرباح. ما أنت كده هتطلع كده كده هتطلع على ده وده. ما أنت كده كده هتطلع. بص انت عايز مش تتحايل بقى، يبقى بسبيل شرعي هات ماس. هات ماس ماشي، ما فيهوش زكاة. الماس ما فيهوش زكاة من الاخر. ايه ما كنتش تعرف يا احمد ولا ايه؟ لا ده زينة، وزينة مما لما ياخد فيها نص. حد عنده اسئلة؟ طيب طلعوا ورقة واكتبوا الامتحان. ايه حد يقفل له باب ممنوع حد يطلع. الاصل بتاعها ايه؟ مش هو بتجر بالاصل كده؟ اه هو يعني هو حاجه مستقله بيه هو. اه هي تمام، كل سنه بتطلع زكاه. هي بتطلع زكاه على الاصل. الاصل ما بيزيدش اصلا الناس، هو كده هي على حسب. يا عم هي متنازله عن ارباحها، ما هي المفروض لها ارباح في المال ده، بس هي اتنازلت عن ارباح الجزء. يعني هي المفروض دلوقتي هي تقول له، طبعا اللي باع دهب مراته دي ممكن هي تكون واحده بتفهم، بتقول له بقى بس خلي بالك الفلوس اللي تطلع دي، انت واخد مني مثلا 100 جرام دهب ترجعه 150 او ترجعه 120. لا ما قصدها من الارباح يعني. ما هو القرض. طب ماشي، ما هي القرض بتاعها الفلوس بتاعها ده ديت فيها الزكاه. ومين قال ان هو يا عم فقير؟ يا عم هو مليء، مش هو يقدر يرجعه على طول؟ لو فقير ماشي، لو الراجل اعوز خلاص يبقى تبقى دين على غير. يعني بصوا يا شباب، بصوا يا شباب، الاخ بيسال دلوقتي، معلش الاخ اسمك ايه؟ عمر بيسال عن دلوقتي، هو الراجل ده جوزها ده طلع خايب، خد الفلوس وبيتاجر فيها فخسرت، فتقول له انا عايز الذهب بتاعي، يقول لها انسي. ماشي، هي دلوقتي عليها زكاة؟ لا، صارت برضو نفس القصة اللي احنا بنقولها من شوية، مغصوب او ايه، مجحود او مماطل جوزها غير مليء او جوزها غير مليء. ماشي، يقول لها حين ما يسر. ايوه دمار. ها اه يترجل غبا، يعني مش دايما، مش كل يوم يعني. اه يا اخوانا المساله دي، بس المساله دي ضبطها ايه؟ ان الامر ما فيهوش مبالغه، عليك نور كده يعني. مش م م ب ب كان ينهانا عن كثير من الارفاه. الارفاه اللي هي الحنتفه، ماشي، اللي هو بياكل لحيته خلاص، عارفهم انت دول طبعا يا باس. اه بيفرد لحيته طيب ماشي، وبيعمل حمامات كريم، ده مبالغه خلاص ماشي. فلا بأس ان الانسان يرجل شعره كل يوم، بس اللي هو الايه، بدون مبالغه ودون تكلف يعني خلاص. لكن هو ينهان، كان يترجل غبا وكان ينهان عن كثير من الارفاه، كل ده كله السياق ده كله ان مفيش تكلف في الزينه يعني. الارفاه لا مش امتحان، ده هو حرام الشغل كده. ضربت من جرازه والله. اه ضربت من دولنا من النسخه اللي هي القديمه. ما انا بحاول اعمل في ده. اكتبوا يلا، اكتبوا يلا. ايه كنت شغال من زمان. اكتبوا يا اخوانا يلا. الورق ده حضرتك صح وغلط؟ ماشي. الورق ده انا عامله في وسط الكتاب كده لازقه. ايوه حضرتك عامل جديد يعني الشغل؟ اه جديد. اه واكمل الشغل. احنا اتعلمنا احنا التراجع. مفيش، ما هو انت بتكتب اللي بتاعه وبتلزق. الاولويه في الكتابه اللي ايه؟ يعني بتكتب ايه؟ الخلافات، التوضيحات، وتكتب حاجه من عايز اديني فهمت كده. ترسم خرايط؟ لا والله بجد انا شايف ان هي حلوه يعني، لما يكون الكتاب منظم احسن. معلش يعني ممكن انت حضرتك كتاب منظم تحس ان انت بتصور كده عايز تذاكر ولا عايز تتعلم ولا عايز تبص في الكتاب. طب انا ماشي والله بجد مستفيد منها ويا ريتها بنصور ماشي. يلا السؤال الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. صح على طول يا اختي. لو صح ما حدش يبص بقى. طب في بص كده انت ليه؟ لا لا شوف بداية اصلا. طب بص يا اخوانا الامتحان سهل جدا. اذكر نواقض الوضوء. انا عايز كده عايز كده ايه نقله 8، واحد كذا دليله كذا، اثنين كذا دليله كذا، ثلاثة كذا دليله كذا، يبقى كده 8 ايه نقط. مفيش ادله. ده مين اللي جابها لك دي؟ مين اللي قالها لك دي؟ ده سند منقطع. ايه ايوه يا عم، اكتب بس الاسئله، انا هقول لك الاسئله اهو. اكمل. طيب اقول لكم ان شاء الله. الاثنين اكمل اكتر من لا عايزين هي اصلا. اذكر حكم ما ياتي من حيث الطهاره والنجاسه. بول الغلام ما ياتي من حيث الطهاره والنجاسه. بول الغلام، سؤر الهرة، الخمر، كل ده بالأدلة، الخمر، السمك والجراد، المني. شو معنى بقى؟ ايه اللي في معنى؟ شو معنى ده؟ الحلقة بتاع سنة 2009 كده ولا حاجة. ماشي، القيح والدم والصديد. كده خلاص الامتحان كده ازاي؟ اللي مزك... خلاص نخرج بره دي. ماشي، هو الاخ بيقول نخرج بره دي. ماشي. من شروط الصلاة نقول ايه؟ شروط الصلاة معانا. كل انا مش لاقي حاجة صعبة خالص، كل الأسئلة سهلة، كل الحاجات سهلة. انت هو يعني لو سألته في أي حاجة هتجاوبه. يا اخوانا اسمع اسمع اسمع يا اخوانا اسمع كده اسمع اسمع كده اسمع. طيب اذكر اقل وقت الحيض، اقل الحيض واكثره، واقل سن الحيض واكثره، وغالب ذلك. اقل الحيض واكثره، واقل سن الحيض واكثره، وغالب ذلك في الاثنين في ده وده. لا طبعا في السن مش فرقه، مش هتقول السن يعني. واذكر برضو تبع السؤال ده برضو. سبعة مما يحرم على الحائض فعله، أو مما يحرم بالحيض، بلاش على الحائض فعله، لأن في حاجات مش هيلك فعله. سبع أشياء تحرم بالحيض. على فكرة أسئلة يعني سبحان الله. لا الدليل مهم. انا عايزكم تعملوا خلاص مش سهله سهله، عايزكم تعملوا شجر كده، شجره كده، اقسام الماء عند الحنابلة. حد يعرف يعملها دي؟ اقسام الماء عند الحنابلة اللي رسمناها في اول حصه، حد فاكرها؟ ارسموها. اذكر اقسام الماء عند الحنابلة. ايه لا مش شرط، مش شرط ترسمها يعني، اكتب ايه كذا وكذا وكذا، وده في منه مكروه وفي منه حرام وحرام استعماله وكده، اسماء بس. خلاص ماشي كفايه كده. لا لا اقسام الماء من غير ادله، الباقي كله بالادله، الباقي كله بالادله. بس استنوا بس استنوا، في سؤال كمان في مسح الخفين ولا حاجه. ما انت تحل دلوقتي وتدونا ده دلوقتي لغايه ما الاخ محمد صلاح يجي الوقت لغايه ما الاخ محمد صلاح يجي الاخ محمد صلاح يبقى الوقت 35 دقيقه الاخ مصطفى اوكس جاي على فكره انتوا بتضيعوا وقتكم انتوا بتضيعوا كده وقتكم عايز اقول لكم بس كمان شويه خلاص كفايه كده حلوا دول بس 35 دقيقه 9 ونص يبقى الامتحان لغايه الساعه 10 انا هستاذن لكم هعطل لكم الاخ مصطفى شويه يعني قدامكم لغايه الساعه 10 شفتوا عمركم امتحان اسهل من كده الناس اللي رايحه ورا دي رايحين يعملوا ايه ولو واحد حل مع واحد بعلمه دي يبقى بعلمه ازاي